بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، أرجع إلى يعني منظومة ماذا البيقوني عليه رحمة الله. فقال: معنعن عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ذكر البيقوني عليه رحمة الله في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث، أو الحادي عشر والثاني عشر من أنواع علوم الحديث. الأول ما يسمى بالمعنعن، والثاني ما يسمى بالمبهم. وعرفه ماذا؟ عرف المعنعن بالمثال، ولم يعرفه بالحد. عرف المعنعن بالمثال، قال: معنعن عن سعيد عن كرم. هذا التعريف بالمثال. والتعريف ماذا بالحد؟ في تعريف ماذا المعنعن هو ماذا؟ الحديث الذي روي بلفظ عن. كل حديث روي بلفظ عن هذا يقال فيه معنعن. كل ماذا حديث روي بلفظ عن هذا يقال فيه المعنعن. هذا تعريف المعنعن. أما المصنف عليه رحمة الله إنما عرفه بالمثال، عرفه عليه رحمة الله ماذا بالمثال. ثم بعد ذلك يذكرون مبحثا، هل العنعنة يستفاد منها الاتصال؟ نقول: لا يستفاد منها الاتصال، ولا يستفاد منها الانقطاع. عن من الألفاظ المحتملة، احتمال أن هذا الحديث متصل، واحتمال أن هذا الحديث ماذا لم يتصل. فلا يستفاد من لفظة عن من حيثه لا اتصالا ولا انقطاعا، لكن قد يعني ماذا تحمل على الاتصال أحيانا، وتحمل على الانقطاع أحيانا، وقد يتوقف فيها الإنسان. فلا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى تحمل على الاتصال عن إذا كان الراوي الذي روى بعن قد لقي من روى عنه بعن، قد لقي في الجملة. الشرط الثاني ألا يكون مدلسا، فإذا توفر هذان القيدان لم يكن معروف بالتدليس، وقد لقي هذا الشيخ الذي يحدث ماذا عنه، وزد قيد ثالث أنه من الثقات أي من المقبولين، فإن حديثا محمول على الاتصال. فعنها هنا حملت على الاتصال هذه القرائن، عن حملت على الاتصال لهذه القرائن. لقي التلميذ للشيخ ولم يعرف بالتدليس، وأيضا هو من المقبولين، فحمل حديثه على الاتصال، حمل حديثه ماذا على الاتصال. نقل الخطيب الاتفاق على هذا المعنى، نقل الخطيب البغدادي الاتفاق على هذا المعنى. فإذا فقد أحد الشرطين، أي هذا الراوي الذي قال عن من المدلسين، أو هذا الراوي الذي روى لم يعرف أنه لقي شيخه، لم يعرف أنه لقي ماذا شيخه، أو اجتمع الأمران لم يعرف أنه لقي شيخه ومعروف بالتدليس، هذه ما تحمل على الاتصال، هذه لا تحمل على الاتصال. يبقى معنا القسم الثالث، وهو إذا يعني ماذا إذا لم يعرف بأنه لقي شيخه، ولم نعرف أيضا أنه مدلس أو غير مدلس، فروى بعن، روى ماذا بعن، فهذه محتمل للاتصال، ومحتمل ماذا للانقطاع، وإن كان ثقة، لكن ما ندري هل لقي شيخه، ما ذكروا، ما ندري هل وصف بالتدليس، ما ندري. فعن هذه نتوقف ماذا فيها، احتمال أنه سمع منه، واحتمال أنه لم يسمع ماذا منه، إلا على مذهب الإمام مسلم عليه رحمة الله كما ذكره في المقدمة. إذا كان الراوي قد عاصر شيخه وأمكن لقاءه له، إذا كان الراوي وهو التلميذ قد عاصر شيخه وأمكن لقياه له، أمكن لقياه ماذا له، فالإمام مسلم عليه رحمة الله يقول هذا محمول على الاتصال. وشرط اللقي ولو مرة واحدة، يقول هذا لا قائل به، وينكر في مقدمة مسلم. الإمام مسلم ينكر على من اشترط هذا القول. ما هو هذا القول؟ أن يكون الراوي قد لقي شيخه ولو مرة واحدة. قال مسلم: ما هو شرط هذا، بل الشرط عندنا إمكان أن يكون التلميذ الذي عاصر شيخه يمكن أن قد لقيه، كأن يكون في بلد واحد، إمكان ظاهر، الشيء التلميذ قد سافر إلى ذاك البلد الذي فيه الشيخ ثم حدث عن الشيخ، قال هذا يعني ماذا فيه إمكان اللقاء، هذا الرجل ثقة وأمكن لقاءه لشيخه، فلماذا لا يحمل على الاتصال؟ ومن شرط أنه لابد أن يلقاه ولو مرة واحدة، قال هذا قول مبتدع، وشن على قائله. وهذا في مقدمته عليه رحمة الله ذكر هذا. أما البخاري فيجعله شرطا، لابد أن يكون التلميذ قد لقي شيخه ولو مرة واحدة، فإذا حدث عنه بعد ذلك بأن أو بأن بالعنعنة أو بالأنأنة، لأن العنعنة والأنأنة سواء نفس الأحكام. يقول هذا يحمل على الاتصال. أما الإمام مسلم يقول وإن لم يلقى شيخه حدث عنه بعن أو بأن ما دام عاصره وأمكن له ماذا لقاءه ماذا منه، قال هذا عندنا محمول على الاتصال، ومن خالف هذا يحتاج إلى دليل. وقالوا أن الإمام البخاري إنما جعل هذا شرطا في صحيحه، وخارج الصحيح لم يجعله شرطا إنما كمالا، وخاضوا في هذه ماذا المسألة. على كل النوع الأول ما يسمى بالمعنعن، وما هو الذي يلحق بالمعنعن؟ قلنا المؤنأن الذي يحدث بلفظ أن. إذن ما عندنا فرق بين أن وعن في التفصيل الذي مر معنا، لا فرق بين العنعنة والأنأنة في التفصيل الذي مر معنا. ثم ذكر المصنف فيما يتعلق بالمبهم النوع الثاني في هذا البيت، وهو ما يسمى بالمبهم. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. ظاهر كلام البيقوني عليه رحمة الله أن المبهم يعني اسم الحديث، ما هو اسم للراوي. ظاهر كلام البيقوني أن هذا الاسم للحديث لا للراوي، للحديث لا لماذا الراوي، لأنه الذي فيه راو لم يسم. ظاهر الحديث قصد ماذا الحديث، ولكن المشهور من كلام العلماء أن الإبهام خاص بالراوي، أن الإبهام خاص بالراوي ما هو للحديث، أن الإبهام خاص بالراوي أي اسم للراوي لا للحديث، اسم للراوي لا للحديث. والبيقوني جعل الإبهام اسم للحديث لا للراوي، والمشهور من كلام المحدثين أن الإبهام اسم للراوي لا للمروي، ألا وهو ماذا الحديث. فالمبهم اسم لمن لم يسمى إما في المتن وإما في السند، لأن الإبهام على قسمين، إبهام في السند وإبهام في المتن، إبهام في السند وإبهام ماذا في المتن. فالراوي إذا لم يسمى في السند أو لم يسمى في المتن فيقال هذا مبهم أي هذا الراوي. والذي عليه يعني ماذا الخلاف بين العلماء هو مبهم الإسناد، مبهم الإسناد. أما مبهم المتن هذا ما يؤثر، تقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يضر في الإبهام، يعني الإبهام في المتون ما يضر، الإبهام في السند هو الذي يضر. ولهذا يقولون المبهم اسم لمن لم يسمى إما في المتن وإما في السند، لكن الأخطر كما قلنا الإبهام في السند، أما الإبهام في المتن هذا لا يضر. وكلام المحدثين على الإبهام في السند، على الإبهام ماذا في السند، على الإبهام في السند. لهذا يقال المبهم نوعان، مبهم الإسناد ومبهم ماذا المتن، مبهم الإسناد ومبهم ماذا المتن. وهذا الحديث إذا رأيت في إسناده ماذا مبهما، ما حكم هذا الحديث؟ تتوقف فيه، تتوقف في هذا ماذا الحديث. من هو هذا المبهم؟ تقول عن رجل، عن امرأة، عن بعضهم إلى آخره، يعني تتكلم بألفاظ ماذا فيها إبهام. فهذا الذي أبهم ماذا فيه السند نتوقف فيه، والمبهم في المتن ما نتوقف فيه، ما هو ضروري أن نعرف الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، نقول احنا ما نقبل حتى نعرف من قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو صحيح هذا. لكن الإبهام الذي في السند هو الذي يتوقف فيه العلماء، إبهام السند هو الذي يتوقف فيه العلماء. ولهذا ألف العلماء مؤلفات تكشف هذا المبهم، ألف العلماء مؤلفات تكشف هذا ماذا المبهم. إذا قال عن رجل ألف العلماء مؤلفات، ترجع إلى هذه المؤلفات قد تجد هذا ماذا المبهم، أنه فلان ابن فلان إلى آخره. أبو زرعة بن العراقي ألف مؤلفا، الحافظ ابن حجر من المتأخرين ألف مؤلفا، فألفوا مؤلفات تكشف هذا المبهم. والمبهم يعني أشبه بالمجهول، المبهم عندهم أشبه ماذا بالمجهول، لأن كانوا تقول ماذا عن رجل يعني أشد جهالة من مجهول العين. مجهول الحال، مجهول العين محمد معروف هذا الشخص، لكن ما روى عنه إلا راوي واحد. من هو مجهول العين عندهم؟ قالوا مجهول العين مجهول الذات، لكن هو محمد وما روى عنه إلا واحد. لما تأتي إلى المبهم أشد يعني جهالة من ماذا من مجهول العين، رجل من هو هذا الرجل، هذا من هو هذا الرجل. لكن لما تقول عن محمد تذكر الراوي باسمه، وتقول لم يروي عنه إلا راو واحد، لم يروي عنه إلا راو ماذا واحد، هذا مجهول العين. إذن المبهم أشد جهالة من مجهول العين. فإذا كان مجهول العين لا يقبل من باب أولى، المبهم لا يقبل، إذا كان مجيول العين لا يقبل هكذا ما يتعلق بالمبهم ماذا لا يقبل. والمجهول عندهم ماذا ثلاثة ماذا أقسام، المجهول عندهم ثلاثة أقسام وهو مجهول العين ومجهول الحال وما يسمى بالمستور. من هو هذا المجهول عموما؟ حال عين مستور، هو الذي لم يعرف لا بجرح ولا تعديل، هو الذي لم يعرف لا بجرح ولا تعديل. إذا عرف بالتعديل ما يقال مجهول، انتهت القضية. وإذا عرف بالتجريح ما يقال مجهول، فيبقى عندنا لم يعرف لا بجرح ولا بتعديل، هذا هو المجهول. كم هو أقسام؟ قالوا ثلاثة، هو ثلاثة. أعلى هؤلاء فيما يتعلق بالجهالة هو مجهول العين. من هو؟ قالوا اصطلحنا على أنه الشخص الذي ما روى عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر. من هو هذا؟ قال هذا مجهول العين، عندنا نصطلح على أنه مجهول العين. يأتي الثاني قالوا عندنا مجهول الحال. من هو هذا المجهول الحال؟ قالوا من روى عنه اثنان ولم تعرف حاله. أي حال؟ قالوا الحال الظاهرة والباطنة. كيف الحال الظاهرة؟ قالوا ما نرى في الأسواق ولا مع المصلين، هذه حالة الظاهرة ما نرى، فهو مجهول الحال باعتبار الظاهر، لا يرى في الأسواق ولا في المعاملات ولا في الصلوات. ومجهول الباطن، كيف مجهول الباطن؟ يعني إذا كان مجهول الحال أي ما نرى في الصلاة، فكيف سنعامله؟ لأن يعني مجهول الباطن يعني ماذا؟ مجهول الباطن بمعنى ما هو صديق لك تعاشره وتعامله، فإذا كان لم تره في الصلاة كيف ستعاشره؟ ولهذا يقولون كل مجهول الحال فهو مجهول ماذا؟ مجهول الباطن، مجهول الظاهر، مجهول الباطن. من كان مجهول الظاهر فهو مجهول ماذا؟ الباطن ولا إشكال. والمستور قالوا أحسن حالا من مجهول الحال، وهو الذي عرف في الظاهر، نرى في الصلاة يصلي لكن ما ندري عن حاله الباطن. ما معنى حاله الباطن؟ ما عاشرناه، ما جالسناه، ما سافرنا معه، ما مشيناه، ما نعرف حاله مدخله ومخرجه، هذا يسمى بالمستور. إذا عندنا مستور، عندنا مجهول حال، مجهول عين. أحسن هؤلاء المستور، أحسن هؤلاء ماذا؟ المستور. وكل هؤلاء يجمعهم بأنه ماذا؟ مجهول، لا يعرف بعدالة ولا كذلك ماذا؟ بجرح، لا يعرف، فضلا عن الضبط. إذا كان لم تعرف عدالته، لم تعرف ماذا عدالته، لا بجرح ولا كذلك ماذا؟ بتعديل، أولى ألا يعرف بالضبط، لأن الضبط أخص من التعديل، الضبط أخص ماذا؟ من التعديل. لأنه إذا كان هذا الرجل ضابط احنا عرفنا عدالته، عرفنا ماذا؟ عدالته. فإذا نفي عنه الضبط نفي عنه العدالة، ولا يلزم من عدالته أن يكون ضابطا، قد نعرفه بالعدالة لكن ما ندري عن ضبطه، ما يتعلق بحفظه للأحاديث ويؤديها كما سمعها من المشايخ إلى آخره. فهؤلاء هم ماذا؟ ثلاثة أقسام، هؤلاء ثلاثة ماذا؟ أقسام. بقي عندنا ما يتعلق إذا عرفنا المبهم، من الذي يقابل ماذا؟ المبهم حتى نكمل ماذا القسمة، ما يسمى بالمهمل. المهمل هو من ذكر اسمه، من ذكر ماذا؟ اسمه، لكن اسمه يتفق مع اسم آخر، أو ذكرت ماذا؟ كنيته، لكن كنيته تتفق مع كنية آخر، أو ذكر ماذا؟ نسبه، لكن نسبه ذكر مع نسب ماذا؟ آخر. يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله له شيخان كلاهما محمد، ما ندري ابن سلام أو البيكندي، لما يقول حدثنا محمد ويطلق الإمام البخاري كيف نعرف؟ هذا مهمل الآن، هذا مهمل. وهذا ما يسمى كما سيأتي معنا بالمتفق والمفترق. المتفق ماذا؟ في الاسم، والمفترق في الحقيقة في الذات، هذا علم خاص كما سيأتي ماذا معنى. فهذا يسمى بالمهمل، هذا يسمى ماذا؟ بالمهمل. محمد لكن ما ندري. طيب كيف نفعل إذا قال الشيخ حدثنا محمد؟ قال عندنا عدة طرق. إذا كان كلاهما أي شيخاه المسمى بمحمد كلاهما ثقة، نقول أين ما دار الحديث دار على ثقة، نمشي ما في إشكال عندنا. إذا كان كلاهما ثقة ما في إشكال عندنا، محمد ولا محمد، سواء كان البيكندي أو ابن سلام أو ابن سلام. طيب المعرفة الثانية كيف يعرف بها؟ إذا كان مختص بالشيخ، أي بمعنى أن الشيخ لا يروي إلا عن محمد بن سلام، خلاص انتهت القضية، هذا مختص ماذا به. الأمر الثالث أيضا من القرائن، إذا كان مكثرا عنه ملازما له، فلما يقول محمد لا نعرف إلا هذا الشخص، أيضا هذه من القرائن عندهم. الأمر الرابع أيضا يعرف بجمع الطرق، تجمع ماذا الطرق، فيتضع لك أنه محمد بن زيد، يأتي ماذا بعد ذلك ماذا، يأتي تمييزه. لما قال محمد، من محمد؟ هل هو ابن زيد أو ابن عمر؟ ابن عمر ضعيف، ابن زيد يعني ماذا ثقة عندنا. فلما تجمع الطرق يأتي في بعض الطرق محمد ابن زيد، هذا زال به الإشكال. ولهذا ألف العلماء مؤلفات تتعلق في تبيين المهمل، ألف العلماء مؤلفات تتعلق في تبيين المهمل، بعضها بكتب خاصة. المهمل في صحيح البخاري ألف في الشخص، إذا حصل لك أن البخاري قال محمد ما تدري هل هذا أو هذا، ارجع الكتاب هذا تجد أن الموصول بهذا، تجد أن الموصول بهذا. أما إذا كان كلاهما ثقة ما سيبقى عندنا ماذا؟ الإشكال. لهذا المصنف عليه رحمة الله ذكر نوعين من أنواع علوم الحديث، المعنعن والمبهم، وسقنا الفائدة من باب الإتمام والإكمال، فذكرنا المهمل وذكرنا المجهول بأقسامه الثلاثة، بأقسامه ماذا الثلاثة؟ وهؤلاء يعني هذه الأقسام، ما هو القسم الذي يستشهد به وما هو القسم الذي لا يستشهد به من هذه الأقسام التي ذكرناها؟ المهمل هل يستشهد به؟ والمبهم هل يستشهد به؟ مجهول العين، مجهول الحال، المستور؟ المستور يستشهد به. ومن المستور يستشهد به؟ ومن عندنا أخوان؟ مستور، مجهول الحال، مجهول العين، مبهم، مهمل. أه؟ مجهول الحال يستشهد به، الثالث مجهول العين. ساعة وساعة، ساعة وساعة، إذا يعني ماذا تباعدت المخارج وتكاثرت بعض العلماء يستشهد به. والمهمل والمبهم أه؟ يعني نقف حتى يظهر المهمل وحتى يتبين من المبهم. المبهم رجل قالوا محمد، خلاص انتهت. المهمل محمد ابن زيد، انتهت ماذا القضية. فإذا لم يعرف في هذه الحالة ماذا؟ توقفنا في حديثه، توقفنا. لكن من حيث الاستشهاد، من حيث الاستشهاد نقول إذا لم نقبل مجهول العين مع أنه قد روى عنه راوي واحد وقد سمي من باب أولى المبهم، فإنه أشد جهالة، فإنه أشد ماذا؟ جهالة من مجهول العين. بارك الله فيكم. سؤال الله. إذا لم يعرف الراوي بجرح ولا تعديل، أيوه. هذه ذكروها، إذا كان هذه الثقة لا يروي إلا عن ثقة، يعني بعض الناس هكذا، ابن مهدي ذكروا جماعة أنه لا يروي إلا عن ثقة، فلم نرى من جرح أو عدله، لكن رأينا ابن مهدي يروي عن هذا الشخص، هل هذا يعتبر توثيقا أو لا يعتبر؟ من العلماء من اعتمد عليه يقول لك ابن مهدي لا يروي إلا عن ثقة، لكن هل هذا سبحان الله؟ لأن بعضهم أورد إرادا قال قد يكون ثقة عنده ويكون ضعيف عند غيره، طلع على شيء لم يطلع عليه ابن مهدي، طلع عليه لم يطلع عليه، كما ذكروا في من؟ كما ذكروا في من يا أخوان؟ كان يقول حدثني الثقة، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة وطلع كذاب، إبراهيم الأسلمي هذا طلع ماذا؟ كذابا. وهكذا كما ذكروا عن الإمام مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، قالوا وقع الإمام مالك على خزفة، هذا الرجل تعبان يعني ضعيف جدا. فالشاهد أحيانا يقول لك هذا الشخص لا يروي إلا عن ثقة، هل تقبل؟ نقول قد يكون ثقة عنده لكنه ضعيف عند غيره. لكن إذا لم تجد، إذا لم تجد يعني ماذا من الناس من تكلم فيه ولم تجد إلا هذا، هل يقال يعني هذا يستأنس به؟ رواية ابن مهدي عن هذا الشخص يستأنس به؟ الظاهر ما في مشكلة، والله قد يقال، والله أعلم. بارك الله. طيب الآن